وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نقرأ في هذه الليلة في المكان الذي وقفنا عليه قبل موسم الحج، وكنا قد قرأنا في بداية كتاب النكاح، وذكرنا الشروط والأركان، وذكرنا الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد مع صحة النكاح، ومنها ما هو فاسد ويفسد النكاح أيضا، وذكرنا نكاح الكفار وكيف نعمل إذا جاءوا وطلبوا منا العقد أو أنهم أسلموا، فهل يصح العقد أم لا بد من تجديد عقد جديد. وذكرنا أن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. الأركان ثلاثة والشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والإشهاد، أربعة شروط وثلاثة أركان. وقلنا بأن هناك نكاح باطل وهو ما اختل ركنه، ونكاح فاسد وهو ما اختل شرطه. وقرأنا شيئا من الأحكام المتعلقة بالصداق، وهو ما يقدمه الزوج لزوجته كمصداق على رغبته في الاقتران بها حينما يبذل المال، فهذا دليل على رغبته في الاقتران بها. وقلنا متى تستحق المرأة الصداق، ومتى تستحق النصف، ومتى تستحقه كاملا. فلو عقد، يعني تم العقد، ثم بدا لهم أن ينهوا هذا النكاح ولم يحصل دخول ولا خلوة، فإنها تستحق النصف. أما إذا حصل دخول أو خلوة فإنها تستحق المهر كاملا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا وجب المهر ووجبت العدة. والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. الأركان أيها الأحباب ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون المانع بالزوج وقد يكون المانع بالزوجة. مثال المانع في الزوجة أن تكون معتدة لم تنتهي عدتها من زوج طلقها أو مات. ومثال المانع في الزوج أن يكون في عصمته 4 زوجات وأن يطلق إحداهن فليس له أن يتزوج بدلا عنها إلا بعد أن تنتهي عدة المطلقة. فهذا معنى الزوجان الخاليان من الموانع. والإيجاب: زوجتك ابنتي فاطمة. والقبول: قبلت نكاحها. الإيجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج. الأركان 3 والنكاح الباطل ما اختل ركنه. الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. أما الشروط فهي 4. أولا نقول التعيين. إذا كان عندي 4 بنات ما أقول زوجتك بنتي، لأنه ربما يكون المقصود فاطمة، وربما يكون المقصود هند، وربما يكون المقصود ليلى، وربما يكون المقصود بعد. فلا بد أن أقول زوجتك ابنتي ليلى، زوجتك ابنتي رقية. التعيين كذلك تعيين الزوج. إذا كان الولي يعني والد الزوج هو الذي ينوب عنه، أقول زوجت ابنك محمد، ابنك علي، خالد، بكر، لابد التعيين. والرضا، لابد أن تكون الزوجة راضية. أما نقهرها نلجئها نلزمها فهذا لا يجوز. التعيين. الولي، لابد أن يكون الذي يزوج هو الولي، أما المرأة فلا تزوج نفسها. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. لابد أن يكون ولي، الأب، الجد، الابن، الأخ، العم، ابن العم، ابن الأخ إلى آخره. امرأة ليس لها ولي إطلاقا تزوج نفسها، لا. من الذي يزوجها؟ القاضي. القاضي، فالحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي لها. أما أن تزوج المرأة نفسها فلا، لا يصح، لأن المرأة عندها عاطفة ورقيقة الحال، وقد تندفع لسبب أو لآخر فتوقع نفسها في الحضيض. لكن لما يكون الولي هو الذي يتولى، أب، ابن، أخ، عم، ابن عم، ابن أخ إلى آخره، القاضي يكون في ذلك ضمان لحقه. والتعيين، بعد التعيين كما الإشهاد. الإشهاد على الزواج، لأن الزواج يعلن ويشهد عليه، وهذا فرق بين النكاح والصفاح، لأن الصفاح يكون مبنيا على السر والخفاء، لأنهم لو أعلنوا لأقيم عليهم الحد، إما الرجم وإما جلد 100 وتغريب عام. لكن النكاح يعلن، يعلن لأجل أن يكون الناس على دراية منه ومعرفة. الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، هذه الأركان. أما الشروط 4: التعيين والرضا والولي والإشهاد. عندنا الآن الصداق تملكه المرأة بمجرد العقد، إذا تم العقد ملكت المرأة صداقها. اتفقوا على 1000، على 2000، 5000، أقل، أكثر، 100، 500، فتملك المرأة صداقها بالعقد. لو حصل عدول عن النكاح بعد إجراء العقد فالمرأة تستحق النصف. إذا كان العدول من قبلها فتعيد جميع ما أخذت منه. إذا كان العدول والرغبة في عدم إتمامه من قبل الزوج فالمرأة تستحق نصف المهر. نعم. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيت. تملك المرأة التي تريد أن تتزوج جميع الصداق، جميع المهر، جميع النحلة، تملكه بالعقد. إذا كانت عامة فالمهر يملكه سيدها بالعقد. إذا كانت رقيقة، إذا كانت المرأة رقيقة فهي وما تملك لسيدها. فإذا كانت حرة فهي تملك صداقها بالعقد. وإذا كانت أمة فسيدها يملك الصداقة بالعقد. وذلك لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. إن أعطيتها، نفهم من العبارة أنها تملك الإزارة بتسليمها إياه. إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فالحرة تملك صداقها بالعقد. لو مثلا تقدم إنسان وخطب واتفقوا على أن يكون على أن يدفع 10,000 ريال، وقالوا الزواج بعد سنة والعقد بعد سنة، ما تملك العشرة بمجرد هذا الكلام، لا، ما تملكها إلا بإجراء العقد الذي هو الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. نعم. كالبيع وسقوط نسبه بالطلاق. كالبيع يثبت، يعني بعت هذا الكتاب بكم؟ 10، أملك المبلغ بإجراء البيع، لأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. فإذا حصل التبادل أنت تملك الكتاب وأنا أملك المبلغ. بعت عليك هذا القلم ب5 ريالات، فبمجرد استلامي للمبلغ أملك المبلغ، وبمجرد استلامك للقلم تملكه. فلذلك قال: كالبيع فتملك المرأة صداقها بالعقد، أما قبل العقد فلا تملك شيئا. نعم. وسقوط نصفه بالطلاق. وسقوط نصف المهر بالطلاق لا يمنع وجوب الجميع بالعقد. يعني مثلا اتفقنا على أن يتم الزواج ب1000 ريال وعقدنا على 1000، 1000 ثبت الآن ملكته المرأة. لو حصل عدول عن الزواج من قبل الزوج يسقط نصفه. أما لو حصل العدول من قبل الزوجة قالت: لا، أنا ما أريد أتزوج فلان بعد العقد، فنقول لابد أن تعيد المهر كاملا. إذا رغب في الطلاق ووافق عليه لابد أن تعيد له كامل المهر. أما إذا كان الزوج هو الذي بدا له وقال عدل ولم يحصل دخول ولا خلوة فهي تستحق نصف الصداق. نعم. لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ولها أي للمرأة نماء المهر المعين. نماء المهر المعين، ما معنى العبارة هذه؟ ولها، ولها يعني الضمير يعود على من؟ على المرأة. ولها نماء المهر المعين. قال لها، قالت أريد المهر، ماذا تريدين؟ قالت أريد هذه الخمسة، خمسة رؤوس من الغنم، وأريد ناقة، وأريد بقرة. ولدت الخمس الرؤوس من الغنم كل واحدة ولدت اثنين، والبقرة ولدت، والناقة ولدت. طيب الأولاد دولة للزوج أو للزوجة؟ للزوجة. ولها نماء المهر المعين. لكن لو قالت أريد مهرا من غنمك عشرة رؤوس ثم ولدت غنمه كلها، معناه لا تستحق إلا عشرة رؤوس دون النماء، دون النماء. فلو كان المهر معينا، أريد هذه الجارية مهر، ولدت الجارية ولدها يتبعها. أريد هذه الفرس مهر، ولدت الفرس ولدها تبع لها. لكن لو قالت أريد جارية من جواري، ليس لها الولد. أريد فرسا من خيلك، ليس لها الولد. وهذا معنى قوله ولها نماء المهر المعين. نعم. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد. من كسب، ماذا تريدين مهرا؟ قالت أريد السيارة الفلانية، عندك سيارة مثلا ولا كذا أريدها، وافق على ذلك. السيارة تشتغل من مكة إلى جدة، من مكة للمدينة، من مكة إلى الطائف، وفي دخل لهذه السيارة 1000 ريال في الشهر، وتم العقد على هذه السيارة، فلها هذا الكسب الذي كسبته السيارة مقابل عملها من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الطائف. ماذا تريدين مهرا؟ قالت أريد 5 نخلات، النخلة هذه والنخلة هذه، وعدل نخس نخلات، 5 نخلات من نوع كذا. ووافق، وهي التي عند البركة أو عند البئر، وافق. النخل أثمر، قبل الثمرة كانت النخلة تساوي 500 ريال، بعد الثمرة أصبحت النخلة تساوي 1000 ريال، فلها الثمرة لأنه مهر معين. لكن لو قال ماذا تريدين؟ قالت أريد 5 نخلات من نخلك، ليس لها ثمرة، نخل بدون ثمرة، وهكذا. نعم. ونهيها ولو حصل قبل القبض، ولو لم تقبض النخلة، ولو لم تقبض السيارة، ولو لم تقبض الأغنام، ولو لم تقبض الجارية، فهو نماء في ملك المرأة من صداقها فيكون لها. نعم. لأنه نماء ملكها، وضده بضده. وضده بضده، وضده أي ضد المعين، بضد لزوجته يعني ليس للزوجة وإنما النماء للزوج. اتفقوا على 100 راس من الغنم وعنده هو 1000 راس. والبت الولد ليس لها وإنما للزوج، وهذا معنى قوله وضده، يعني ضد المعين بضده، يعني ليس للزوجة وإنما هو للزوج. نعم. أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة. ورطل من هذه الزبرة التي فيها حب أو التي فيها كذا أو التي فيها مثلا أشياء معينة، فهو لا غير معين، فيكون للزوج ولا للزوجة. نعم. بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه. فنماؤه يعني نماء المهر له، لمن؟ يعني للزوج وليس للزوجة. نعم. ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه. إذا كان يحتاج إلى قبض، مر علينا أشياء بأن الإنسان لا يتصرف فيها قبل القبض، فإذا كان من تلك الأشياء التي ذكرناها ولا بد من القبض، هو ملكها لكن لا تتصرف فيه قبل القبض. نعم. وضمانه عليه. نعم. ولا ضمانه عليه يعني لو تلف، لو قالت 100 رأس من الغنم أغنامه كلها تلفت، فمعناه يشتري لها. لو قالت جارية وجواريه ماتت، يشتري لها جارية. لو قالت فرس وخيله ماتت، يشتري لها. فضمانه عليه إذا كان غير معين، ونماؤه له وليس لها. نعم. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها. وإن تلف المهر المعين قبل القبض، ماذا تريدين مهر؟ قالت لديك عدد من الجواري، أريد ليلى تكون مهرا لي. ماتت ليلى فمن ضمانها يسقط عنها. ماذا تريدين؟ أريد هذه الرؤوس من الأغنام، أصابها آفة وماتت فمن ضمانها. ماذا تريدين؟ أريد السيارة الفلانية، أعطاها إياها، أصاب السيارة حادث وتلفت، فمن ضمان المرأة وليس من ضمان الزوج. نعم. فإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها بتمام ملكها له. فمن ضمانها ليه؟ لأنه ملكها وتلفت. الجارية ماتت، السيارة أصابها حادث، الأغنام أصابها آفة وماتت، لتمام ملكها نقول فمن ضمانها. لماذا؟ لتمام ملكها. نعم. فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه إلا فيدمنه. يقول إذا كان غير معين، إذا كان معين وتلف فمن ضمانها، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ منع الزوج زوجته من قبض مهرها فيضمن. قالت له يا أخي السيارة أعطيتني إياها مهرة، سلمني السيارة. قال لا بكرة. يا بكرة. قالت سلمني السيارة. قال لا بعد 2 أو 3. منعها من القبض. السيارة أصابها حادث، نقول اضمنها لأنك منعتها أن تستلم ملكها فماتت فيضمنها. أعطاها جارية لأجل أن تكون مهرا، أو فرسا لأجل أن تكون مهرا، أو أغناما لأجل أن تكون مهرا، فقالت أعطني الفرس، أعطني الجارية، أعطني الأغنام، أعطني مهري. البكرة بعد 2 أو 3، بعد العيد، بعد شهر، بعد كذا، بدأ يماطل، حصل على كل هذا المهر، سواء كان جارية أو فرسا أو سيارة تلفت. فإنه يضمن لأنه منعها من الاستفادة من ملكها. نعم. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيدمنه لأنه بمنزلة الغاصب. لأنه بمنزلة الغاصب، هي تستحق هذه الجارية، ما قال لها بكرة بعده أنا بحاجة إليها وخدمة وإلى آخره. أعطني السيارة، قال لها ما أستغني عنها، تنقل بضائعي وغدا أو بعد غد. أعطني الفرس، لا أنا أركبها وأشتغل عليها. منعها فهو في حكم الغاصب، فلو تلف فإنه يضمن. وأما إذا كان التأخير في القبض من قبلها وتلف فلا ضمان عليه بل من ملكها. ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها. السيارة لها أن تبيعها أو تؤجرها، الجارية لها أن تبيعها أو تستخدمها، الفرس لها التصرف في ملكها، إلا إذا كان يحتاج إلى قبض كالمكيل والموزون. ومر بنا بأن المكيل والموزون يحتاج إلى قبض، يحتاج إلى كيل، يحتاج إلى عد، يحتاج إلى ذرع، فيكون ذلك بعد القبض. نعم. إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع. نعم. فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه. نعم. كمبيء بذلك. ومر بنا. نعم. وعليها زكاته أي زكاة المعين. وعليها زكاته، قلنا المهر 40 رأس من الغنم، وحددناها الغنم التي في مكان كذا عيناها. حال الحول وهي سائمة ففي 40 شاة، وفي 121 شاة، وفي 201 3 شاة. ثم تستقر الفريضة في كل 200 شاة. المهم ان وجبت الزكاة في هذا المهر. الزكاة تكون على الزوج ولا على الزوجة؟ على الزوجة، لانه ملكها. من متى نبدأ الحول؟ من تاريخ اجراء العقد. من تاريخ اجراء العقد يبدأ الحول، لأن المرأة تملك صداقها في العقد. نعم. إذا حال عليها الحول من العقد، من بداية العقد. نعم. وحول المبهم من تعيين. وحول المبهم 100 رأس من الغنم، 100 رأس من الإبل، من البقر. يبدأ الحول من التعيين، من التعيين. البقر اللي في المكان الفلاني، الإبل اللي في الوادي كذا، الغنم اللي في مكان كذا. المبهم يعني غير المعين. يبدأ المهر ويبدأ وجوب الزكاة على المرأة من التعيين، من حين التعيين. نعم. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف. إذا هذه مسألة جديدة، طلق وقد سلمها الصداق، سلم 1000 ريال وطلق، نقول الطلاق هذا بناء على رغبة الزوج ولا على رغبة الزوجة؟ قالوا لا، الزوجة تقول الزوج هذا ما لي في رغبة ولا أريده. نقول أعيد الألف كامل. قالوا لا، نحن نريد إتمام الزواج، لكن الزوج هو الذي رغب ولم يحصل دخول ولا خلوة. نقول تستحق المرأة نصف المهر وتعيد للزوج نصف الآخر. فإن طلقتموهن من وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نعم. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة طلق الزوج وقد أقبض زوجته المهر كاملا وكان الطلاق بناء على رغبته هو فإنها تستحق نصف المهر. نعم. وله نصفه أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث. يعني ما نقول واقين بالنصف واقين بالثلث بالربع، الزوج يقول لا أنا ما أعطيها إلا الخمس، أنا ما أعطيها إلا السدس، أنا ما أعطيها إلا الثلث. لا، هذا ما في مجال للأخذ والرد والمساومة. كالميراث، لو أن إنسان عنده مثلا مات وعنده بنت وأخ، وش قلنا في الميراث؟ بنت وأخ، بنت وأخ، ذكر بنت وأخ. نعم، تأخذ البنت النصف والباقي للأخ. لو عندنا زوجة وبنت وأخ، المثل من كان